بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله جميعا في هذا المجلس الثالث من مجالس دروس شرح تحفة الأطفال في علم التجويد. وقد مر معنا في الدرسين الماضيين ما ذكره الناظم بعد المقدمة، ذكر أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم ذكر حكم الميم والنون المشددتين. وقد ذكرنا الأحكام المتعلقة بالنون الساكنة والتنوين، وكذلك الحروف وأحوالها مما يتبين لنا حكم كل واحد من هذه الأحكام المتعلقة بالنون الساكنة والتنوين. فذكرنا أولاً حكم الإظهار، وفيه ستة أحرف، وهي هم في قوله همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. ثم ثنى بالحكم الثاني وهو حكم الإدغام، وذكر حروفه في قوله يرملون، وقسم حكم الإدغام إلى قسمين، وذكر في القسم الأول حكم الإدغام بغنة وذكر حروفه، ثم الإدغام بغير غنة وذكر حروفه الراء واللام. ثم بعد ذلك بيّن شرطاً مهماً من شروط الإدغام، وهو أن يكون حرف الإدغام والنون الساكنة في كلمة وحرفه في كلمة أخرى، لكن إذا اجتمعت النون الساكنة مع حرف الإدغام في كلمة فإنه ينتفي كونه إدغاماً فيكون إظهاراً مطلقاً. ثم بعد ذلك ذكر الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإقلاب. نعم، وحرفه حرف الباء، وهو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة. ثم ذكر بعد ذلك بقية حروف الهجاء في الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإخفاء الحقيقي، وذكر فيه 15 حرفا وهي الحروف المتبقية من حروف الهجاء. بعد ذلك انتقل إلى حكم يتعلق بالنون والميم المشددتين، وهو حكم الغنة، يسمى هذان الحرفان الحرفان الأغنان، وهما حرف الميم والنون. فإذا جاءت مشددتين أي الميم والنون فإنهما يسميان حرف غنة مشددة، حرف غنة مشددة، ويسمان الحرفان الأغنان. ومثلنا على ذلك بأمثلة، ومن أظهرها مثال إن وثم، وكذلك أمه الناس، وهكذا. فإما أن تأتي النون المشددة والميم المشددة في وسط الكلمة مثل الناس ونظائرها، أو تأتي في آخر الكلمة مثل ثم وإن إلى آخره. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى أحكام أخرى من أحكام التجويد، وذكر أحكام الميم الساكنة في الباب التالي. قال رحمه الله: أحكام الميم الساكنة. وننبه بأن هذه الأبواب الآن التي مرت علينا، أو الباب الأول في النون الساكنة والتنوين، كلها في الحروف السواكن، فننتبه لهذا القيد. قال رحمه الله: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، أو تجئ قبل الهجاء بالهمز وعدمه، لا ألف لينة لذي الحجى، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط، فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. ذكر الناظم رحمه الله ستة أبيات في أحكام الميم الساكنة، والكلام هنا على الميم الساكنة وهي الميم الخالية من الحركة. الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة، وذكر لها ثلاثة أحكام. قال: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، يعني عندما تأتي النون الساكنة وبعدها أي حرف من أحرف الهجاء غير ألف لينة، لا ألف، لا هنا بمعنى غير، أي غير ألف لينة. لماذا؟ لأن الألف اللينة وهي الألف الساكنة لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً، ويناسب الألف الفتح، لأن الألف حرف مد ولين، فعندما تكون هذه الألف ممدودة لا يناسب ما قبلها إلا الفتح، فلا يتصور أن تأتي ميم ساكنة قبل الألف. لماذا؟ لأن الألف ساكنة، الألف ساكنة، ولا يأتي ما قبلها إلا من جنس حركتها وهو الفتح، وهو الفتح، وهذا واضح، فلا يجتمع سكون الميم مع ألف، مع ألف المد أو هذه الألف اللينة. قال: لا ألف لينة لذي الحجى، والحجى يعني ذوي العقول، ذوي الفطنة، أي يا أيها الفطن العاقل انتبه لهذا الحكم، وهو عندما تأتي الميم الساكنة فإنه لن يأتي بعدها ألف، لن يأتي بعدها ألف. قال: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجى، وبين الهجاء والحجى أيضا محسن من المحسنات البديعية، وهو إيش؟ أي نوع؟ جناس. أي إحنا مر مساء معانا الجناس التام للفاضلي الفاضلي، والآن الهجى والحجى، هذا يسمونه جناس غير تام، أيوة يسمى جناسا غير تام. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، تقهر وتنهر، هنا فرق بين الكلمتين في حرف، هذه أيضا مثال على الجناس غير تام. قال: لا ألف لينة لذي الحجى، أحكامها ثلاثة لمن ضبط. الآن يبين لنا هذه الأحكام أيها الفاضل، أيها الفطن، أيها اللبيب، انتبه لهذه الأحكام التي سأذكرها، وهي ثلاثة أحكام. الحكم الأول قال: إخفاء، هذا هو الحكم الأول من أحكام الميم الساكنة. فمتى تخفى الميم الساكنة؟ وقد مر معنا حكم أو معرفة الإخفاء، وهو النطق بحالة بين الإظهار والإدغام، النطق بحالة بين الإظهار والإدغام فهو يسمى إخفاء. الحكم الأول هو الإخفاء، لكنه يتعلق بالشفة، نسميه الإخفاء الشفوي. لماذا؟ لأن الميم تخرج أو مخرجها من الشفتين، واضح؟ فلذلك نسميه أو نقيده بالإخفاء الشفوي. وهناك يقابلنا في أحكام النون الساكنة بالإخفاء الحقيقي حتى نميزه عن الإخفاء الشفوي. قال: أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء، إدغام، وإظهار فقط. يعني ما عندنا إلا هذه الأحكام الثلاثة، لذلك قال فقط. فالأول الإخفاء عند الباء. فالإخفاء عند الباء إذا جاءت الميم الساكنة وبعدها حرف الباء فيكون الحكم إيش؟ إخفاء شفويا. ومر معنا في المجلس السابق عند الكلام على حكم القلب أو الإقلاب أنه إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وبعدها حرف الباء فإننا نقلب هذه النون أو الساكنة أو التنوين إلى ميم، وإلى ميم ماذا؟ مخفى بغنة. هذا هو حكم الإخفاء الشفوي نفسه. لكن هناك ماذا حصل عندنا في حكم النون الساكنة والتنوين؟ قلبنا هذه النون الساكنة إلى ميم حتى يسهل علينا النطق بالحرف الذي بعدها أو هو حرف الباء. فقلبنا النون الساكنة والتنوين إلى ميم، وهنا نفسه هو أصلا عندنا هنا الميم ساكنة فجاء بعدها حرف الباء، جاء بعدها حرف الباء فيسمى إخفاء شفويا. قال: وسمه الشفوي للقراء، أي عند جميع القراء يسمونه بالإخفاء الشفوي. ومثاله في قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر. عليهم ب، عندنا في نهاية الكلمة الميم ساكنة وبعدها إيش؟ الباء في كلمة أخرى، فحكم الميم هنا هو الإخفاء الشفوي. الإخفاء الشفوي واضح؟ طبعا هذا الحكم لا يأتي إلا من كلمتين، لم يرد في القرآن إلا من كلمتين، أي أن تأتي الميم الساكنة في كلمة وحرف الإخفاء الشفوي في كلمة أخرى. كذلك هنا في مسألة فيما يتعلق بالإخفاء الشفوي، وهو مذهب لبعض القراء وهو مذهب صحيح وكان يقرأ به، وهو عدم الغنة الكاملة في الإظهار في الإخفاء الشفوي، أي عندما ننطق كلمة عليهم بمسيطر يقرؤونها بالإظهار، يعني فقط أصل الغنة في الميم الساكنة ثم تظهر هذه الميم من غير إخفاء وكذلك من غير غنة كاملة. لست عليهم بمسيطر، عليهم بمسيطر، لكن جرى العمل على الإخفاء في هذه الميم مع الغنة، الإخفاء مع الغنة، فتقرأها لست عليهم بمسيطر. والمذهب الذي ذكر اللي هو مذهب الإظهار مذهب قرأ به يعني عدد من القراء وهو مذهب صحيح، لكن العمل جرى على الإخفاء مع الغنة. قال: فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. ثم ذكر الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة وهو الإدغام، وقد مر معنا تعريف الإدغام وهو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفاً واحداً. قال: والثاني إدغام بمثلها أتى. والأصل أن يقول والثاني بإثبات الياء، لكن كما تقدم حذفت لضرورة النظم. والثاني إدغام بمثلها أتى، يعني إذا جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها ميم مثلها فإن الحكم يكون إخفاء، يكون إيش؟ إدغاما شفويا، ويسمى إدغاما صغيرا. قال: وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والإدغام الصغير كما سيأتينا أن يكون الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك فيدغمان في بعضهما فيصيران حرفا واحدا، مثل اضرب بعصاك، في نهاية كلمة اضرب الباء عندنا ساكنة، وفي الكلمة الأخرى عندنا الباء متحركة، فهذان إيش؟ حرفان متماثلان. اضرب بعصاك، اذهب بكتابي، لهم ما يشاءون، وهكذا. فهذا هو يسمى إيش؟ الإدغام الصغير. قال: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. الفتى، نعم لازم، ما راح يتصور أن تأتي ميم ساكنة وبعدها ميم ساكنة، لابد أن يأتي بعدها ميم متحركة، واضح؟ فإذا جاءت الميم، لأن هنا الآن سندخل الحرف الساكن في حرف متحرك، حرف ساكن في حرف متحرك، لكن إذا جاء الحرفان متحركان انتفى كونه يعني ميما ساكنة. احنا لذلك قلنا نريد قاعدة أن يكون الحرف الأول ساكن، هذه القاعدة عندنا، الحرف الأول أن يكون ساكنا والحرف الثاني يكون متحرك. فإذا صار الحرف الأول ساكن والثاني متحرك صار حرفا واحدا مشددا، والشدة أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، واضح؟ بعكس المد، المد الحرف الأول متحرك والثاني ساكن، آ أو إي، واضح؟ عندنا حرف الألف هنا ساكن، فلا بد أن نأتي بحرف متحرك قبله من جنس حركته، آ، وعندنا الواو ساكنة، أو، وعندنا الياء أيضا المدية ساكنة، إي. هذا سيأتينا إن شاء الله في المدود، في المد الطبيعي إن شاء الله. فنعرف أنه قال: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والفتى يقولون هو اللي عمره من 15 عاما إلى 30، هذا يسمى الفتى، وبعد 30 يسمى كهلا، الكهولة، وما بعد الكهولة إلا إيش؟ الشيخوخة، واضح؟ والذي دون 15 يسمى إيش؟ نعم، يسمى صبيا أو صغيرا، واضح؟ قال: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. وأيضا ننتبه إلى أن هذا الحكم اللي هو حكم الميم الساكنة إذا جاء بعدها مثلها وهو حرف الميم، فإن الحكم يسمى إدغاما صغيرا، وهو الإدغام الشفوي، وهو الإدغام الشفوي. ومثاله قوله تعالى: والله من ورائهم محيط، ورائهم محيط، ميم ساكنة في كلمة ورائهم، وثم عندنا ميم متحركة في كلمة محيط، فصار هنا إدغاما صغيرا وهو إدغام شفوي. هذان الحرفان لن يتكرر معنا في الحكم الثالث والأخير من أحكام الميم الساكنة. عندنا الحرف الأول وهو حرف الباء، صح، حرف الباء، ويسمى إذا جاءت الميم الساكنة وبعدها حرف الباء يسمى إخفاء شفوي، يسمى إخفاء شفويا. وإذا جاءت الميم الساكنة وبعدها حرف الميم يسمى إدغاما شفويا، ما عدا هذين الحرفين يسمى إظهارا شفويا، وهو الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة. قال الناظم: والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. قال: والثالث الإظهار في البقية، أي في بقية أحرف الهجاء المتبقية غير الباء والميم، فإنك تظهر هذه الميم الساكنة وتسميها ميم وتسميه إظهارا شفويا، لأن هذه الميم متعلقة أو مخرجها من الشفتين. ومثالها في قوله تعالى: يحسبه الظمآن ماء. الظمآن ميم ساكنة بعدها همزة في كلمة واحدة. أو: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه ميم ساكنة بعدها همزة، هذا مثاله من كلمة ومثاله من كلمتين. فيظهر لنا أن الإظهار الشفوي يأتي من كلمة ويأتي من كلمتين، خلاف الحكمين الأولين اللي هو الإخفاء الشفوي وإدغام المثلين الصغير. وكذلك في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت. وين الشاهد فيها؟ ميم ساكنة بعدها شنو؟ ها؟ أنعمت. قول بعدها تاء. أي نعم، فيصير الحكم إيش؟ إظهارا شفويا، يصير الحكم إظهارا شفويا. تمام. وعندنا فيها حكم ثاني مر علينا اللي هو نعم إظهار حلقي، نون ساكنة بعدها عين. أنعمت، نون ساكنة بعدها عين، فيسمى إظهارا حلقيا. أيضا: وآتاهم تقواهم، ميم ساكنة بعدها حرف التاء، الميم في كلمة والتاء في كلمة أخرى، الميم الساكنة في كلمة والتاء في كلمة أخرى. وعلى هذا تقيس بقية أحرف الهجاء المتبقية 26 حرفا. ثم ذكر في آخر بيت من أحكام الميم الساكنة بيتا مهما، قال: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. لماذا؟ لقربها ولاتحاد فعرفي. يبين الناظم رحمه الله في هذا البيت ويحذر القارئ من أن يخفي أو أن يدغم الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الفاء أو الواو. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس عندما يقرأ الميم الساكنة وبعدها فاء أو واو لربما أخفى هذه الميم أو قد يدغمها في الحرف الذي بعدها وهو الفاء أو الواو من حيث لا يشعر، فهم نبهوا رحمهم الله على ذلك. ويسمون هذا الإظهار يسمونه إظهارا شفويا شديدا، يقيدونه بأنه بإظهار شفوي شديد، مع أن بقية أحرف الهجاء غير الباء والميم هي من أحرف الإظهار الشفوي، لكن نصوا على الواو والفاء لأجل اتحاد مخرج الميم مع مخرج الواو، وكذلك لقرب مخرج الميم من مخرج الفاء. وحرف الواو وحرف الفاء وحرف الميم كلها من حروف الشفتين، لكن عند الواو تكون يعني متحدة معها في المخرج، وعند الفاء تكون قريبة من مخرجها. وعندما ننطق بحرف الفاء ونعرف مخرجه نسكن هذا الحرف فنقول أث، الثنايا العليا في بطن الشفة السفلى، والميم أم. فعندما أقرأ ميم ساكنة وبعدها فاء فلا بد أن أعتني بإظهار هذه الميم الساكنة اعتناء شديدا أو اعتناء خاصا حتى لا يصير هناك يعني إدخال لهذه الميم في حرف الفاء والواو، مثل قوله تعالى في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا عليهم ولا. شوفوا شلون إذا لم يعتني القارئ بضم الشفتين ضما يعني متأكدا وضما صحيحا فلربما يعني أخفى أو أدخل هذه الميم الساكنة في الحرف الذي بعدها عليهم وعليهم و، لكن عندما يعتني بها اعتناء صحيحا فإنه يعني لا يدخلها. كذلك مثلا في قوله تعالى وهو الذي ذرأكم في الأرض، ذرأكم في، والإشكال كثيرا ما يقع في الفاء في الميم الساكنة مع الفاء، في الميم الساكنة مع الفاء ذرأكم في الأرض. نشوف كثير من الناس لما يقرأ ذرأكم في الأرض لا يحكم إغلاق الميم جيدا، لابد من انطباق الشفتين انطباقا محكما حتى يعني تنطق هذه أو هذا الحكم نطقا صحيحا. وهذا كما بينا في ثمرة معرفة علم التجويد وفائدته أنه يعني يصون اللسان عن الخطأ في تلاوة هذه الكلمات القرآنية. فعندما يتعلم الإنسان علم التجويد ويتلو القرآن تلاوة صحيحة ويتعلم هذه الأحكام فإنه تكون قراءته قراءة سليمة بإذن الله. قال واحذر لدى واو وفاء، طبعا فاء محذوفة الهمزة مقصورة هكذا لأجل النظم، واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد أو والاتحاد فاعرفي، كلا الوجهين صحيح. إذا نطقت بالتنوين فإنك تحذف ال منها من أول الكلام، الاتحاد تقرأها من غير تنوين، الاتحاد لام فقط ثم كلمة اتحاد، لأن التنوين لا يجتمع مع ال في كلمة، التنوين لا يجتمع مع ال في كلمة. ثم انتقل بعد ذلك إلى أحكام لام ال ولام الفعل، وأيضا هذا الباب متعلق بالحروف السواكن وهي لام ال ولام الفعل، وسيبين الناظم رحمه الله هذه الأحكام. قال رحمه الله أحكام لام ال ولام الفعل: للام ال حالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من إبغ حجك وخف عقيمه أو من إبغ حجك وخف عقيمه، ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم، دع سوء ظن زر شريفا للكرم، واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى، ذكر الناظم رحمه الله في هذا الباب أيضا 6 أبيات، وهي متعلقة بأحكام أل التي هي للتعريف، ولام الفعل. وكما تقدم أن هذه المنظومة مختصرة، يعني الناظم ذكر فيها أصول علم التجويد، وقد يؤخذ أيضا على هذه المنظومة عدم ذكر بعض الأبواب المهمة أيضا التي يحتاجها المبتدئون في علم التجويد. فهو اقتصر في هذا الباب على ما يتعلق بلام التعريف ولام الفعل، ويعني لم يتطرق إلى بعض اللامات السواكن التي كثر ورودها في القرآن مما يحتاجها القارئ. فذكر قال: للام أل حالان قبل الأحرف. لام أل وتسمى الألف واللام. لام أل عند البصريين وعند الكوفيين يسمونها الألف واللام، وهي لام أل التعريف، وهي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، وتكون مسبوقة بهمزة وصل، وهي معروفة لام أل أو لام التعريف أو الألف واللام، تدخل أو هي لام زائدة ساكنة تدخل على الكلمة، بمعنى أنها زائدة على بنية الكلمة، وتسبق بهمزة وصل مفتوحة عند الابتداء بها، واضح؟ وهي تدخل على الأسماء. ثم بين حكم هذه اللام التي هي لام أل، وقال: للام أل حالان قبل الأحرف، أي سيكون لحكم لام التعريف أو لام أل أو الألف واللام حكمان، سيكون لها حكمان. الحكم الأول الإظهار، قال: أولاهما إظهارها فلتعرفي أو فلتعرفي أو فليعرفي أو فليعرفي، كل هذه الكلمات نطقها صحيح في هذا البيت. فذكر متى تظهر هذه اللام، لام أل متى تظهر؟ قال: قبل 4 مع 10 خذ علمه. جاءك العلم، راح أبين لك هذه اللام متى تظهر، خذ علمه. قبل 4 مع 10 كم العدد؟ 14 حرفا سيذكرها في هذا البيت، من بين قوسين ابغي حجك وخف عقيمه. فذكر في هذا البيت 14 حرفا. إذا جاءت ال وبعدها أحد هذه الحروف 14 فإنك تظهر لام ال، وهذه ما تسمى باللام القمرية. سميت لام قمرية، قالوا لشبهها بالقمر، فيقول القمر، فلام القمر مظهرة خلاف لام الشمس كما سيأتينا. قبل 4 مع 10 خذ علمه، من ابغي حجك أو من ابغي، سواء بالتحقيق أو بالنقل، يعني تقول من ابغي أو من ابغي، كلاهما صحيح، لكن الهمزة أو الكلمة اللي يكون بعدها بعد اللام يكون بعدها همزة. ومثالها كلمة الأرض، مثال الهمزة. والباء مثالها كلمة، أعطونا مثال، البوار مثلا. الغين الغاشية، صح. الحاء الحاقة، الحج. الجيم الجمعة. الكاف الكهف، صح. أم حسبت أن أصحاب الكهف، إحنا نبي كلمات من القرآن، لا صح. الواو الولدان، الوالدات. الخاء الخيل، الخير، الخوف إلى آخره. الفاء الفوز، الفوز العظيم، وأيضا العظيم لأن العين وراها على طول. خلصنا من العين. القاف القيام، القمر، عندنا سورة كاملة، اقتربت الساعة وانشق القمر. الياء اليوم، يؤمنون بالله واليوم الآخر. الميم المعارج، ايش؟ المساجد، صح. آخر حرف الهاء الهمزة، لا سورة الهمزة بس الآية ويل لكل همزة، مو الهمزة، غيرها. مالي ما لا أرى الهدهد، صح. الهدهد، الهدى، الهدي إلى آخره. فيبين الناظم هنا أنه إذا جاءت لام مؤل وبعدها أحد هذه الحروف 14 فإنك تظهرها كما ترى لام القمر، واضح؟ وتسمى باللام القمرية. قال ثانيهما إدغامها في 14 أيضا، يعني الحكم الثاني من أحكام لام ال هو حكم الإدغام، غير الأحرف التي ذكرها، الأحرف 14 ذكر أيضا مقابلها الأحرف 14 المتبقية من أحرف الهجاء. قال ورمزها بفتح الزاي على النصب على المفعولية، ورمزها فعي، عي فعل أمر بمعنى احفظ، احفظ هذا البيت الذي سأذكره لك. قال طب ثم صل رحما، تفز ضفذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. حتى أبيات الناظم يعني فيها شيء من الحكمة، كذلك يعني يبين فيها نصيحة مثلا أو كذا، يعني في الأبيات في أحرف اللام القمرية. قال ابغي حجك وخف عقيمة، يعني كأنه يقول قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ابغي حجك وخف عقيمة، فينصحه بأن يعني يتم حجه على الوجه الأكمل. أيضا في هذا البيت يحث الناظم يعني على الطيب وعلى صلة الرحم وعلى يعني إكرام الضيف إلى آخره، ثم ختمه بدع سوء ظن. أيضا هذه نصيحة عظيمة يحتاجها يعني كل من يتعلم العلم. فقال وعشرة أيضا في 14 أيضا ورمزها فعي، ثم ذكر في هذا البيت بقية الأحرف، لكن الناظر في هذا البيت يرى أنها أكثر من 14 حرفا، فأين هو المقصود؟ في أوائل كلمات هذا البيت، لذلك قال قبلها ورمزها فعي. انتبه، أنا أرمزها لك، حط لك إياها في رموز، لذلك ذكرها في أوائل هذا البيت. قال ورمزها فعي، انتبه واحفظ أيها الفطن، لأنه قال لك لذي الحجة أصحاب العقول، أيها الفاضل للفاضلي، فانتبه الآن لما أرمز لك في هذه المنظومة، فانتبه إلى هذه إيش يعني هذه الفوائد وهذه النكت التي يعني أضعها في هذه المنظومة. فعندنا حرف الطاء في كلمة طب، مثالها من القرآن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كلها، صح. الثاء في قوله ثم، الثلاثة، صح، أو الثمرات. الصاد صل، الصاخة الصلاة، رحمن رحمن بفتح الراء، وأيضا ورد بضمها، لكن يعني كأن الأولى، وهذا اللي رجحه شيخنا في تحقيقه على المنظومة، بفتح الراء بمعنى صلة الرحم، رحم صل رحمن الراء الرحمن الرحيم، تفز التاء النفيسي، التائبون التائبون العابدون، صح شلون؟ التراقي التلاق، ضف الضاد ولا الضالين، الضالين صح، الذال شنو؟ الذئب، أخاف أن يأكله الذئب، صح، نون نعم، النار، نعم، أجارنا الله إياكم من عذاب النار، دع الدال، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، صح الداع، سوء السين، السلام، السلام من أسماء الله ورد في القرآن، ظن الظاء، وتظنون بالله الظنون، الظانين بالله ظن السوء، زر الزاي، نعم الزانية والزاني، أو التين والزيتون، الزيتون، شريفا الشين، الشمس، أيوة، وهنا بيت القصيد، هناك شبهنا لام ال التي تظهر بالقمر، وهنا نشبه لام ال التي تدغم بالشمس، الشمس أيضا في سورة اسمها سورة الشمس، والشمس وضحاها، الحرف الأخير اللام، الليل، نعم صح. ثم بين الناظم في ختام أحكام لام ال، قال واللام الأولى التي ذكرتها لك سمها قمرية بسكون الميم فيها حتى لا ينكسر البيت، ما نقول قمرية، لا قمرية، واضح، حتى لا ينكسر البيت، واللام الأولى بالنقل كذلك، الأولى اللام الأولى، واضح، سمها قمرية اللي ذكرتها أول شيء التي هي تظهر، سميها لام قمرية، واللام الأخرى كذلك بالنقل، اللام الأخرى سمها شمسية، واضح، التي تدغم، فالتي تظهر قمرية والتي تدغم لام شمسية. ومن أمثلتها التي جمعت في آية واحدة في قوله تعالى وجمع الشمس والقمر، واضح، فهذا مثال للام الشمسية، وهذا مثال للام القمرية في آية واحدة، بل في لفظ الشمس ولفظ القمر. ثم قال انتقل إلى حكم آخر وهو حكم لام الحرف، عفوا حكم لام الفعل، قال وأظهرن بنون التوكيد الثقيلة، وأظهرن لام فعل مطلقا، هذا قاعدة لابد أن نعرفها، بأن لام الفعل دائما تكون مظهرة، ومثل عليها بالأمثلة، قال في نحو قل نعم وقلنا والتقى، واضح، سواء كان هذا الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا فإن اللام تظهر فيه، بشرط ألا يأتي بعد هذه اللام الساكنة راء أو لام، فإذا جاء بعدها لام أو راء فإنها تدغم، وإلا الأصل أن لام الفعل لام مظهرة، ولام الفعل هي لام ساكنة واقعة في فعل كما مر معنا. طيب، ومثال لام الفعل المدغمة في قوله تعالى قل ربي، لام بعدها راء، وإذا جاء أيضا لام مثلها فإنها تدغم مثل قوله تعالى ويجعل لكم، ويجعل لكم. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالأحرف السواكن، والآن يعني نأخذ تطبيقا على سورة البلد، نقرأها ونستخرج الأحكام التي مرت علينا فيها، وكما يقولون التكرار لا يحفظ الدرس من التفلت والفرار. احنا ما نقول التكرار يفيد الشطار، لأن الشطار جمع شاطر، والشاطر يقولون هو ايش؟ اللص. فاحنا نقول التكرار يحفظ الدرس من التفلت والفرار. يلا نقرأ سورة البلد، معك المصاحف. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا عبد الرحمن ابدأ. لا أقسم بهذا البلد. يلا، في شيء مر علينا من الأحكام؟ تمام، وين؟ صح، يعني نقول لام ال أتى بعدها حرف، احنا عشان تكون العبارة يعني عبارة علمية تجويدية، لام ال أو لام التعريف أو ألف ولام، كلا أي واحدة من هذه العبارات صحيحة. لام ال أتى بعدها حرف الباء، وحرف الباء من حروف قول الإظهار القمري. هذا أي نوع من أنواع الإظهارات الحين اللي مر علينا؟ مر علينا كم إظهار؟ أول شيء شنو؟ حلقي، بعدين مطلق، بعدين شفوي، وهذا الآن عندنا الإظهار شنو؟ قمري. تمام، زين، عندنا الميم في أقسم بهذا وراها باء، شنو حكمها؟ يلا اخفيها، خلينا نشوف كيف تخفيها. يلا النفيسي، شو اسمك انت النفيسي؟ محمد سليمان. يلا اقسم بها. احنا شنو عندنا؟ انتبهوا، ترى احنا نسأل ونحط مطبات يعني في الأسئلة احيانا، لان هني الان الكلام على الميم الساكنة، هنا عندنا الميم متحركة. سليمان دوما سليمان وهو الجمزوري، احنا مثل الجمزوري، زين. فهنا عندنا الميم متحركة حتى لو كان بعدها باء، فهنا عندنا الميم شنو؟ متحركة. فاحنا علينا بالحروف شنو؟ السواكن. لذلك من أول الدرس نقول ننتبه، هذا باب الحروف السواكن، ما عليه. يلا اللي بعدها، وأنت حل بهذا البلد. أوه، في أحكام. تمام، وأنت شنو فيها؟ نون ساكنة أتى بعدها حرف التاء، وحرف التاء من أي حكم؟ شوفوا، أخذوا قاعدة، عندما تمر علينا نون ساكنة على طول ينصرف الذهن إلى باب أحكام النون الساكنة والتنوين. فأستذكر أربعة أحكام: إظهار حلقي، إدغام، يرملون وما يتقسم فيه القسمين، وكذلك إقلاب، ثم إخفاء، يعني ينصرف إلى الباب الأول. إذا قلنا ميم أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط بس. وإذا قلنا لام ال أو لام الفعل فهي واضحة إن شاء الله. فهنا عندنا نون ساكنة وراها حرف التاء في أي باب؟ الباب الأول، أحكام النون الساكنة، النون الساكنة إذا جاء بعدها حرف التاء شنو يصير الحكم؟ هل بعدها أحرف من الحروف الستة؟ هل من حروف الإظهار همز فهاء ثم عين حاء ثم غين خاء؟ لا. هل جاء بعدها حرف الباء؟ إيش باقي عندنا حكم؟ الإخفاء. أيوة، يسمى إخفاء حقيقيا، نون ساكنة بعدها حرف التاء يسمى إخفاء حقيقي. وأنت حل بهذا البلد. يلا، لا لا اصبر، وأنت حل بهذا البلد. البلد في قبلها حكم، شنو زين حكم البلد؟ لام قمرية، نفس البلد الأولى. طيب في حكم قبلها؟ أيوة، شنو الحكم؟ أحسن، لا ما قلبنا الباء، قلبنا شنو؟ لا قلبنا شنو؟ حلٌ، هي حلٌ، شنو اللي قلبنا؟ التنوين، قلبنا نون التنوين إلى ميم. هذه مرسومة عندنا، وهذه هي علامة الإقلاب في المصحف، ترسم ميم صغيرة بهذا الشكل، واضح؟ لأن عندنا رسم عدة ميمات لها أحكام، لكن ميم الإقلاب هذا حكمها، واضح؟ أحسنت ما شاء الله. ووالد وما ولد، يلا عبد النبي الجهاني، يلا يلا محمد الطيار، يلا. ووالد وما ولد، شنو عندنا؟ أي حكم؟ دين وما، هذا شنو الحين؟ الدال شنو تحتها؟ تنوين، صح، يعني راح ينصرف الذهن إلى وين؟ أحكام النون الساكنة والتنوين، لأن الميم أصلا ما فيها تنوين، واضح؟ الميم ساكن ما فيها تنوين، فينصرف الذهن إلى الحكم أو أحكام النون الساكنة والتنوين. تمام. الخطوة الثانية، تنوين وراه حرف شنو؟ الواو، وين ينصرف الذهن؟ أي حكم؟ أحسنت. إدغام، أي نوع؟ أنواع الإدغام، إدغام بغنة. تمام. في يرملون، أول شيء ثبت لنا الحكم اللي هو حكم الإدغام، بعدين راح إلى القسم وهو قسم ينمو ومنها الواو. ما شاء الله، جزاك الله خير. ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يلا شيخ، أيوة، شنو فيها؟ ليش أظهرتها للتعريف؟ وهو أحسنت. تمام. في حكم ثاني بعد؟ لا، قبل حرف السين. أيوة، وحرف السين من حروف الإخفاء الحقيقي. تمام. يلا حكم نكمل. فاتح المصحف، يلا. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب، كبد أيحسب، ليش؟ أظهر شنو؟ لا، حلقي، ليش؟ لا، بعدها همزة. الألف، إحنا دائما في مصطلح تجويد لما نقول ألف راح تكون الألف ساكنة وتكون حرف مد كما سيأتي، لكن لما نقول همزة فهي التي إيش؟ يعني هذه الألف التي تكون عليها حركة الهمز أو واو أو ياء، فلأن الهمز له أحكام في الرواية. تمام، أحسنت. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ تفضل شيخ. أيحسب أن لن، أيوة، لا في قبل، أيوة، نون ساكنة بعدها حرف اللام، وحرف اللام من حروف، كمل إجابتك عادي، يلا. أي إدغام؟ بغنة ولا بغير غنة؟ بغير غنة. شو الدليل؟ شو الدليل؟ يعني الشاهد من النظم. شو قال الناظم؟ بغير غنة في اللام والراء. تمام، أحسنت. أيحسب أن لن يقدر. يلا أحمد عاد، يلا دورك الحين. نون ساكنة بعد حرف الياء حكم؟ شلون أخفيها؟ أخفيها تقدر تخفيها؟ ما تقدر. شلون؟ فراح يصير شنو؟ إدغام بغنة ولا بغير غنة؟ ليش؟ شنو؟ يرملون، هذا حكم الإدغام كله، لكن أنت حددت لي الآن، قلت لي إدغام بغنة، ليش؟ أي شنو الشاهد؟ بغنة بينمو علم، لأن في لفظ شنو؟ ينمو. أحسنت، ما شاء الله. أحد يقول نفسه، تنوين وراها حرف الياء. أهلكت مال اللبدا. يلا نبي واحد هنا عاد يطلعنا الحكم. يلا، يقول أهلكت مال اللبدا، شنو الحكم؟ تفضل شيخ. شنو أدغمت؟ أدغمت شنو بشنو؟ شنو؟ أيوة، يا سلام، ما شاء الله. تنوين أتى بعده حرف اللام، واللام من حروف الإدغام بغير غنة. لبدا أيحسب، مثل كبد أيحسب، إظهار أن لم يره أحد. أيوة، الآن جاءنا حكم جديد. ألم نجعل له عينين؟ يلا عبد الرحمن. ألم، أيوة، شو الحكم؟ ما شاء الله، يعني ميم ساكنة تبع بعدها حرف النون، والنون من حروف الإظهار الشفوي. تمام، لام شنو؟ أو شيء شنو نوع اللام؟ هل هي لام ال؟ شنو الثاني اللي أخذناها؟ احنا أخذنا نوعين من أنواع اللام، لام ال ولام الفعل، صح؟ فالحكم هنا شنو؟ أيوة، حكمها الإدغام. تمام، لأن جاءت لام مثلها بعدها. ولسانا وشفتين، تنوين وبعده حرف الواو. وهديناه النجدين، شو الحكم؟ النجدين شنو فيها؟ لام تعريف أتى بعدها حرف النون، حكمها أيوة، أحسنت، حكمها الإدغام. ليش؟ لأنها لام شمسية. هي نفس اللي قلته أنت، قلت جاوبت، أحسنت، لأنها لام شمسية. وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. العقبة أيضا واضح، عندنا لام بعدها عين. سليمان، أو إطعام في، شنو الحكم؟ من في إطعام في لا أنت شوفه تنوين وراء حرف شنو الفاء إظهار ما في لا همز ولا هاء ولا عين ولا حاء ولا غين ولا خاء وراها باء عشان نسوي يكون الحكم إقلاب إيه إيش باقي أي ما بقى الإخفاء لأن ما في باء مثلها باء حتى نقلب التنوين ولا يوجد أيضا من حروف يرملون فما بقى عندنا إلا 15 حرف الباقية فيكون الحكم شنو إخفاء حقيقي نفسها يوم ذي وأيضا يتيما ذا هم أصحاب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب شنو الحكم أحمد هم أصحاب مر علينا الحكم أيوة ميم شنو أول شيء تقول لي شنو ميم متحركة ولا ساكنة هم أصحاب ميم ساكنة أكيد في شك زين ميم ساكنة بعدها حرف الهمزة حكمها إدغام ولا إظهار ولا إخفاء إظهار في شك متى راح أخفي الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء متى أدغم الميم الساكنة إذا جاء بعدها مثلها اللي هي الميم متى أظهرها عند باقي الأحرف عند باقي الأحرف وهذا مثالها نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وإلى الملتقى في الدرس القادم إن شاء الله صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.